إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب العلم هو أعظم المكاسب الدينية، وبه يعرف دين الله عز وجل، وهو دليل السعادة والتوفيق، وأن الله عز وجل أراد بعبده خيرا، كما ثبت في الحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو فهم الدين فهما صحيحا كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما كان على هذا سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وأخبر أنهم على الحق، كما جاء هذا في حديث افتراق الأمة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق أهل الكتاب على 72 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه على الحق والهدى، وكذلك من اقتدى بهم. والدين مبناه على أصول، تتفرع عن هذه الأصول التشريعات التي هي متفرعة عن هذا الأصل. فالإيمان أصل وله شعب، والإيمان له أركان، وهذه الأركان تتفرع عن جزئيات متعلقة بها. والدين يرجع إلى الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة المعروفة بذكر أركان الإسلام أركان الإيمان، وذكر ركن الإحسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل هذا على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث، والناس يتسابقون في هذه المراتب. فالمسلم أول ما يدخل في الإسلام يكون مسلما، لا يستحق مسمى الإيمان حتى يرتقي في دين الله عز وجل ويحصل له استحقاق هذا المسمى وهو الإيمان، ثم لا يزال يرتقي حتى يبلغ درجة الإحسان. ومن الناس من يموت وهو مقصر عن بعض هذه المراتب، بل إنه مقصر لربما قصر في أصل إسلامه، كالمتلبسين بالشرك الأكبر على ما عليه كثير من الطوائف من هذه الأمة إلا من رحم الله، فهذا تقصيره في أصل الدين وفي أصل الإسلام. فالدين مبناه على هذه الأصول، وهذه الأصول هي التي عرفت في اصطلاح العلماء بباب العقيدة أو مسائل العقيدة أو مسائل أصول الدين. والنزاع والافتراق حصل في هذه الأصول وفي هذه المسائل العظيمة. وافتراق الأمة إنما حصل في الاعتقاد، ولهذا عامة الفرق إنما فارقت أهل السنة والجماعة بمخالفتها في العقيدة. ولهذا تلاحظون أن التنازع في باب الأسماء والصفات تنازع عظيم حصل بين كثير من الفرق، وكذلك التنازع في باب الإيمان، كذلك في القدر، كذلك في باب الصحابة. وهذا متفرع عن مسائل الإيمان، لأن الطعن في المسلمين وفي المخطئين وفي المتأولين هو متفرع عن الخطأ في باب الإيمان. ولهذا إنما حصل الطعن في خيار الأمة بعد أن تكلم الناس في الاختلاف الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد، كما حصل هذا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فالمقصود أن التنازع حصل في هذا الباب العظيم، ولا يزال التنازع فيه قائما إلى اليوم. ولكل مذهب ولكل مقالة منحرفة عن السنة لها دعاتها إلى اليوم. وشأن الناس اليوم كما قيل لكل قوم وارد، فالفرق التي خرجت قديما جاء اليوم من يحمل لواء دعوتها ويدعو إلى ما دعا إليه أولئك الذين ضللهم السلف. وإن كانت تتغير الأسماء، فالخوارج لا يتسمون بالخوارج، والمنحرفون عن السنة لربما أحدثوا أسماء ومسميات جديدة وألقاب جديدة لم تكن معروفة عند المتقدمين، وإن كانوا يحملون تلك الأفكار وتلك الانحرافات التي حصلت من أسلافهم من أهل البدع. وطلب العلم في هذا الباب هو من أعظم المطالب في باب أصول الدين، وذلك لكثرة التنازع والتفرق فيه كما تقدم، وكذلك لما وجد في هذا العصر من الفتن العظيمة والجرأة على الكلام في العلم بدون تفقه، بل إنه لربما طعن في السنة بعض أهل البدع من يحملهم على هذا العناد والمكابرة والانحراف عن السنة، فلربما حرفوا النصوص وتأولوا كلام أهل العلم على غير مراده. فالحاجة ملحة لمعرفة عقيدة أهل السنة ولمعرفة أصول اعتقاد أهل السنة، وهذه المعرفة ينبغي أن تكون مبنية على دراسة صحيحة مرجعها إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلم مبناه على اليقين، واليقين لا يمكن أن يحصل إلا بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إنما بلغ من بلغ من خيار الأمة في هذا الباب بدراستهم العقيدة على هذا المنهج وعلى هذا السبيل، وهو دراسة النصوص، نصوص الوحيين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير الاعتقاد بالأدلة والتجرد في نصرة الحق. وقد كثرت الكتب التي دونت في عقيدة أهل السنة، منها المتقدم ومنها المتأخر، ولكن نظرة عابرة فيما دون في هذا الباب نجد أن أسلم الكتب في هذا الباب من الخطأ هي كتب السلف، ولا نقول بعصمته، ولكن هذه الكتب التي دونت في عصر السلف تكاد تخلو من الأخطاء إن لم تنعدم فيها، وذلك لتمسكهم بهذا الأصل، وأن هذه الكتب مبناها على الدليل الصحيح المبني على الفهم السليم الذي كان عليه السلف. ولهذا عامة الكتب التي دونت في عصور متقدمة من عصور السلف كانت مبناها على ذكر الروايات وعلى ذكر الأدلة، ولا يكاد المصنف يتصرف في النص، بل إنما يروي الروايات ويذكر النقول في عقيدة أهل السنة. ولهذا كانت تسمى هذه الكتب بكتب السنة، والمقصود بالسنة هنا معناها العام الشامل الذي يطرق في مقابل البدعة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عندما أطرق النبي صلى الله عليه وسلم السنة فذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين ثم حذر من البدعة. ثم إن الناس بعد ذلك صنفوا مصنفات في عقيدة أهل السنة، منها المطول ومنها المختصر. ومن المصنفات العظيمة الجليلة التي تلقتها الأمة بالقبول ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وما قرره في كتبه، فإنها من الكتب العظيمة النافعة التي شهد أهل العلم والفضل لمؤلفها بالسبق في هذا الباب. بل إن أهل العلم الذين رسخوا في السنة يكاد يطبقون على أنه لم يأتي بعد العصور المفضلة في العلم والفضل في نصرة السنة وفي الجهاد فيها كما لم يحصل كما حصل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذه المنزلة الرفيعة التي أطبق عليها أهل العلم، وأقسم كثير ممن رأوا هذا الرجل أنهم لم يروا مثله، وأقسم بعضهم أنه لم يرى مثل نفسه، وهذا لشدة تمسكه بهذا الأصل بعد أن عمت البدع والانحرافات الكثير من طوائف الأمة. ومن كتبه العظيمة الجليلة في وصف عقيدة أهل السنة العقيدة الواسطية، هذا الكتاب العظيم المشهور المعروف بين طلاب العلم والذي تلقاه العلماء بالقبول واعتنوا به عناية عظيمة وكثرت شروحه واعتنوا به. وهذا الكتاب هو في الأصل إجابة على طلب من أحد علماء واسط من العراق وواسط مدينة بين الموصل وبين البصرة بناها الحجاج، فسميت واسط لتوسطها بين المدينتين. فقدم على شيخ الإسلام ابن تيمية أحد قضاة واسط وطلب منه أن يصنف كتابا في عقيدة أهل السنة، فذكر شيخ الإسلام أنه اعتذر عن هذا وقال إن الناس قد صنفوا مصنفات كثيرة فارجع إلى ما كتب أهل العلم. فألح ذلك العالم على شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة، وقال إنما أحب أن تكتب عقيدة تكتبها أنت أرجع إليها ويرجع إليها الناس. فاستجاب شيخ الإسلام لهذا الطلب وكتب هذه العقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه قد كتب هذه العقيدة في جلسة واحدة بعد صلاة العصر. وقد ذكر الدارسون لكتبه أنه على الصحيح أن تصنيف هذه العقيدة كان في سنة 98 و600 على الصحيح، لأن شيخ الإسلام ذكر في بعض مناظراته في سنة 705 أنه صنف عقيدة في هذا قبل 7 سنين، فذكروا أنه على الصحيح أنه صنف هذه العقيدة في هذه السنة. وهذه العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطية امتحن شيخ الإسلام بسببها وعارضها من عارضها من بعض دعاة أهل البدع، وناظرهم شيخ الإسلام مناظرات كثيرة وذب فيها عن السنة وخاصمهم في هذا، وبين أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، وأنه يناظر كل أصحاب المذاهب الأربعة بكلام علمائهم، كما أنه امتحن أيضا في العقيدة الحموية التي كتبها لبعض أهل حماة، وتلك العقيدة وهي العقيدة الحموية أيضا كتبها في جلسة واحدة. بين الظهر إلى العصر. وهذا مما يدل على قوة شيخ الإسلام في العلم وتمكنه من التعريف واستحضاره للأدلة وأيضا سرعته في الكتابة. وكذلك مما ذكر أن شيخ الإسلام كتبه في يوم واحد السياسة الشرعية، فإنه كتبها في ليلة واحدة. وهذه الكتب التي نقرأها الآن ولربما يحتاج الواحد منا لدراستها دراسة صحيحة أن يبقى أياما وأياما، بل ربما امتد الأمر إلى أشهر، كتبها شيخ الإسلام في لحظة واحدة وفي ساعات. وهذا مما يدل على البركة في الوقت والتوفيق الذي حصل لهذا الرجل. وشيخ الإسلام حياته حافلة بالمواعظ والعبر، ولا أبالغ إن قلت أن من قرأ سيرته يزداد بذلك إيمانا، وهذا أمر مجرب ومعروف أن من قرأ سيرة هذا الرجل وترجمته يزداد إيمانا بقوة هذا الرجل في العلم والإخلاص وبما حصل له من التوفيق والنفع العظيم. وشيخ الإسلام كما هو معلوم من الأئمة الأعلام الذين لا يحتاج الكثير من طلبة العلم إلى التعريف بهم، ولكن أشير في لمحة موجزة إلى بعض ما جاء في سيرته. ولد رحمه الله في حران سنة 61 و600، وتوفي في قلعة دمشق سنة 28 و700، وكانت حياته حافلة بالعلم. وانتقل مع والده من حران إلى دمشق وعمره 7 سنين، وأفتى وعمره 17 سنة، ودرس وعمره 21 سنة، وقد شهد له العلماء بالفضل منذ صغر سنه. وكان أول من أذن له بالفتوى أحد علماء الحنابلة ويعرف أحمد بن عرفة، فقال أذن له بالفتوى، وكان بعد ذلك يفتخر ويقول إنه هو أول من أذن لشيخ الإسلام بالفتوى وعرف نبوغه وتنبأ له قبل ذلك. وهذا مما يدل على نبوغ شيخ الإسلام. وقد ذكروا في ترجمته أنه حفظ القرآن منذ سن مبكرة، وأنه كان يناظر فحول العلماء وهو لم يبلغ، وإنما كان درس هذه الأصول وعرفها واطلع عليها، وكان مبرزا في الكثير من العلوم في اللغة وفي الأصول وفي الكتاب في التفسير وفي الفقه وفي كثير من المسائل. وقد استدرك على الكثير من المصنفين في أصول العلوم، والذين لا يجرأ الكثير من الناس على مخالفتهم، كما استدرك على سيبويه في كتابه في أكثر من 80 مسألة، واستدرك على كثير من المصنفين في كتب الاعتقاد والفرق، وكان عارفا بالمقالات والفرق، حتى إنه كان يقول إنه ما من مقالة حدثت في الإسلام إلا وأنا أعرفها وأعرف أول من قال بها. ثم سخر شيخ الإسلام هذا العلم العظيم في خدمة السنة، كان متجردا للحق ناصرا للسنة، لا يخشى في الله لومة لائم. ولهذا هناك بعض العبر التي ينبغي أن تستخلص من سيرته، والتي ينبغي أن ينتفع بها في سيرة هذا الرجل حتى يحتذي هذا الحذو طلاب العلم، وحتى يعرفوا أثر ما كان عليه هذا الرجل من العلم والفضل وأثره في الناس اليوم بما كان عليه من الإخلاص والتجرد للحق. ومن الفوائد التي ينبغي أن يتنبه عليها أن يتنبه لها من سيرة شيخ الإسلام أنه كان مقبلا على العلم منذ نعومة أظفاره، وكان معتنيا بالطلب منذ صغر سنه، وهذا مما يدل على فضل العلم في الصغر وفضل التوفيق وأثر ذلك من التوفيق الذي يحصل لطالب العلم عندما يبدأ طلب العلم وهو صغير. كما أنه من الفوائد التي ينبه عليها من سيرة شيخ الإسلام أنه بنى علمه على الأدلة من الكتاب والسنة، فأعرض عن كتب أهل الكلام التي كانت منتشرة في ذلك الوقت والتي عمت الناس، والتي لا يكاد المتعلم إذا ما أراد الطلب إلا أن يطلب العلم على تلك الكتب. فأعرض شيخ الإسلام عن كتب المتكلمين وعن كتب الفلاسفة وأقبل على الكتاب والسنة، واستفاد فائدة عظيمة من هذا المنهج، ولهذا حفظ القرآن وبدأ به قبل غيره، وعرف السنة وحفظها، حتى إنه قيل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بحديث. ثم اعتنى بأقوال السلف وبأقوال أهل العلم، وكان يستعين في فهم الأدلة بكلام السلف، والذي قرأ كتبه يعرف هذا من كتبه، فإن الكثير من العبارات التي هي موجودة في كلام شيخ الإسلام هي مأخوذة بنصها من كلام السلف. فعلمه كان مبناه على الأدلة من الكتاب والسنة، ومبناه على فهم سلف الأمة. كما أن من العبر في سيرة شيخ الإسلام أنه كان متجردا للحق، وهذا يعرفه كل من اطلع على كتبه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية متجردا للحق، ولهذا كان ينصر السنة ولا يبالي بمن خالفه، ويعرف هذا من قرأ كتبه، فإنه كثيرا ما يذكر الخلاف في المسائل، ويذكر أئمة كبار خالفوا في بعض هذه المسائل، لا يجرأ الكثير من أهل العلم أن يذكر خلافه. وكثيرا ما نجد في كلامه أن يقول وهذه مسألة خالف فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وخالف فيها أئمة كبار كفلان وفلان، سيذكر خلافه ثم يتجرد للحق وينصر الحق ويستدل له. ثم مع هذه المعرفة وهذا التجرد للحق ما كان يتنقص العلماء، وإنما كان يعرف قدره، وما عرف أنه كان يطعن في أهل السنة، بل كان يذكر هذه المسائل وكان يعتذر له. وأقواله معروفة ومشهورة في نصرة أهل السنة وفي المنع من تنقصه، ومن هذا رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. عندما صنف شيخ الإسلام هذه الرسالة بيّن أن من أخطأ من أهل السنة وخالف الدليل فإنه لا يتعمد ذلك، ثم ذكر أنه لا بد له من عذر، وذكر ثلاثة أعذار تتفرع عنها عشرة أسباب في بيان خطأ العلماء. فوفقه الله لنصرة الحق وحفظ اللسان من الوقيعة في خيار الأمة وفي أئمة الدين، فكان ناصرا للسنة لا يبالي بمن خالفه ولو كان من خيار العلماء، بل إنه كان يرجح بين أقوال الصحابة بالدليل الصحيح وينتصر للحق. ومع هذا كان يقرر الجانب الآخر، وهو حرمة العلماء وعدم تنقصهم. ومع هذا فإنه رحمه الله كان يفرق بين الخلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين الخلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهذه أيضا من المسائل التي يخطئ فيها بعض الناس. وكثير ما نسمع من بعض المتأخرين من يريد الخلط بين الخلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين الخلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين أهل البدع. فالخلاف بين أهل السنة هو كما ذكره شيخ الإسلام في رفع الملام أنه مبناه على الخطأ في فهم الدليل دون معارضة الدليل، وأما أهل البدع فكثير منهم أعرضوا عن الأدلة وخالفوا المنهج وقدموا العقول والأهواء وقدموا المناهج الفلسفية والكلامية على الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا كان شيخ الإسلام يصف هؤلاء بما كانوا عليه من المخالفة، وكان يصف بعضهم بأنهم من الزنادقة كما ذكر بعض أهل البدع، وذكر رؤوس بعض أهل البدع من الجهمية والرافضة، قال ورؤوس هؤلاء كثير منهم زنادقة، وكان يصف بعضهم بالبدعة وبالانحراف عن السنة. فكان رحمه الله شديدا في موطن الشدة ولينا في موطن اللين، كان متجردا للحق لا يساوي بين المتفاضلين، بل كان رحمه الله يقول من الظلم أن يساوى بين المتفاضلين أو أن يفضل بين المتساوين. فكان رحمه الله يعرف لكل متكلم قدره ومنزلته، فكان يقدم الصحابة على غيرهم ثم التابعين ثم تابعيهم، ثم يعرف للأئمة قدرهم ويعرف مكانتهم وكان معظما لهم مع تجرده للحق. وهذا المنهج نحن نفتقده في هذه الأزمان، فإن الناس إلا من رحم الله إما متجردا للحق لربما حمله هذا التجرد على أن يقع في المخطئين ويتنقصهم، ولربما حصل من بعض أهل الجهل الذين يزعمون التجرد أن يخرجوا بعض أهل السنة من دائرة السنة، وهذا من الجهل. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يخرج الرجل أن الرجل لا يخرج من دائرة السنة بمجرد خطأه في الاجتهاد. ولهذا مع رسوخ قدم شيخ الإسلام في العلم ومعرفة السنة ووقوفه على كثير من أخطاء المتكلمين في العقيدة من أهل السنة فإنه لم يخرجهم من السنة، بل كان يقول إن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. والطرف الآخر من بعض المتأخرين هو من يحمله حبه للعلماء وما يظن من توقير العلماء أن يسكت عن بعض الأخطاء وإن عرف أن هذا قد أخطأ بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة، فلا يجرؤ على ذكر الأخطاء ولا ينصح للناس ولا يبين الحق، وهذا مقصر كما أن الأول مقصر. والموفق هو من وفقه الله للجمع بين الأصلين أن ينصر الحق بحسب علمه، وإن كان الإنسان لا يزكي نفسه ولا يزعم أنه هو الذي أصاب وغيره أخطأ ولكنه مسؤول عن علمه. فالعلم الذي يعتقده الإنسان ويعتقد أنه دين الله عز وجل عليه أن يقوم في نصرته، بعد أن يستدل على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. من الفوائد المستفادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ومن كتبه أنه كان يؤلف عندما يحتاج الناس للتعليف، ويفتي ويقرر المسائل ويرد على الخصوم عندما يحتاجون لهذا، فلم يكن تأليفه للكتب عن نوع تكثر في التأليف. وعامة كتب شيخ الإسلام لها مناسبات، فهي إما أسئلة سئل عنها فيجيب وإما رد على بعض المخالفين. ولهذا ذكر العلماء الدارسون لكتبه أنه لربما ألف في الموضوع الواحد أكثر من مصنف، ولربما كرر الكلام في مواطن كثيرة من كتبه لحاجة يرى أن الناس يحتاجون إليها. ولهذا ينبغي أن يكون التصنيف وأن يكون التدريس وأن تكون دراسة المسائل وتدريسها للناس بحسب حاجة الناس، كما كان على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. من الفوائد المستنبطة من سيرة شيخ الإسلام أن الله عز وجل ينصر من نصر دينه، فشيخ الإسلام الذي عارضه من عارضه وسجن مرات ومرات ومات وهو في السجن عرف الناس فضله، بل إنه ما مات وعرف الناس خبره إلا أقبلوا على القلعة التي مات فيها وشيعه خلق كثير، حتى بعض مخالفيه لما عرفوا فضله وإنصافه وتجرده فإنهم أحبوه، وكان بعضهم وإن كان ينازعه في الظاهر لسلطانه ولمكانته عند متبوعيه فإنه في الباطن يعلم أن شيخ الإسلام كان على الحق. وهذا مما يقوي اليقين لدى طلاب العلم اليوم أن العبرة بنصر دين الله عز وجل. وأما أن ينتصر الرجل للمسألة أو لفلان من أجل أن يقال فلان وفلان وأن يقال أن فلان على عقيدة ثم بعد ذلك لربما عارض بأقوال هذا الحق وانتصر لبعض المخطئين بالباطل فإن هذا عاقبته وخيمة، والسعيد من وعظ بغيره. فهؤلاء الذين خالفوا شيخ الإسلام وعارضوه وكانوا مقربين لدى الحكام وهم الذين أدخلوه السجن أين هم الآن؟ وأين كتبهم؟ أين البكري وأين الأخنائي وأين خصوم شيخ الإسلام الذين كانوا من أشد الناس عليه؟ لا يكاد يعرف لهم ذكر إلا من خلال كتب شيخ الإسلام أنه رد عليه. ولهذا لما تمكن منهم وعرف الحكام أو بعض الحكام خطأ هؤلاء أرادوا أن ينتزعوا من شيخ الإسلام فتوى بقتلهم فأبى وعفى عنهم، وهذا من فضله، وهذه أيضا من الفوائد المستنبطة من سيرته رحمه الله، فإنه عفى عمن ظلمه، كان متجردا للحق، وكان أيضا لا يبالي بمن خالفه مهما علت درجته من أصحاب السلطان، ومن أيضا ممن يعرفون بالذكر عند أهل العلم، وإنما يكون متجردا للحق. وكان أيضا رجاعا إلى الحق، يقول لخصومه: أمهلكم كذا وكذا، فإن أتيتم لي بقول بنص أو بقول لعالم يخالف ما قلت رجعت عنه. ولكنه ما كان يتكلم إلا بعلم، ولهذا ذكر العلماء أنه ما استطاع خصومه أن يستدركوا عليه شيئا في هذا، وإنما كانوا يتوهمون من بعض كلامه ما لم يرده، كما توهموا من كلامه أنه يحرم زيارة القبور، وأنه يمنع من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحرم هذا، وإنما حرم شد الرحال لزيارة القبور. على كل حال، الكلام عن سيرة شيخ الإسلام يطول ويطول، وإنما هذه فوائد مستنبطة، ولعل في دراسة هذه العقيدة من كلامه رحمه الله ما يدل على هذه الأمور التي ذكرت، وعلى رسوخ قدمه رحمه الله في العلم، وعلى تجرده للحق، وعلى حسن تصنيفه وحسن وصفه لعقيدة أهل السنة. وهذه أيضا من الفوائد المستفادة من دراسة سيرته، كما أنه كان على الحق، فإنه كان قويا في عبارته، فكانت ألفاظه رحمه الله تدل على الحق، ولهذا كان يتجنب الألفاظ المجملة، وكلامه واضح وبين، ولهذا لم يستدرك عليه كما استدرك على غيره ممن صنفوا في عقيدة أهل السنة، ممن أتوا بألفاظ مجملة وإن كانوا يريدون بها الحق. لا أريد الإطالة، نشرع في قراءة هذه العقيدة، وهي العقيدة الواسطية، وهي الكتاب الذي صنفه شيخ الإسلام في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة، وتلقتها الأمة بالقبول، وما زال العلماء يعتنون بها وبشرحها، فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على فهم كلامه رحمه الله في هذه العقيدة، فإن كلامه مبناه على القوة والجزالة، وإنما الضعف في من قصر في فهم كلامه. ومع هذا فإن لا ندعي العصمة لأحد، ولكنه لا يكاد يعرف له خطأ بين ظاهر، وعندما يحصل الخطأ فلربما يكون رجع عنه في موطن آخر، كما أحصيت مسائل ذكرها العلماء لربما كانت من كلامه القديم الذي رجع عنه، ومع هذا فأعيد الكلام أن لا نعتقد عصمة أحد مهما بلغ، ولكن الفضل والخير والتوفيق الذي حصل لهذا الرجل أمر معروف ومشهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. افتتح المصنف رحمه الله هذه العقيدة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وهو سبيل العلماء في دروسهم وفي كتبهم، خلافا لما عليه أهل الكلام ومن وافقهم من بعض المتأخرين الذين لا يستفتحون كتبهم بالثناء على الله، وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة في اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي غيره. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وهذا كما أخبر الله عز وجل أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى، أرسله بالكتاب والسنة التي جاءت بالهدى. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد، وهذه هي الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بها الرسل، وهداية التوفيق. وهداية التوفيق هو توفيق الله عز وجل للعبد أن يقبل هداية الإرشاد. فالهداية الأولى ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أثبتها الله عز وجل له في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية الثانية وهي هداية التوفيق هي التي اختص الله عز وجل بها، وهي هداية القلوب لقبول الحق، وهذه التي نفاها الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت. فالكتاب والسنة جاء بالهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى، ولكن هذا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو محتاج إلى توفيق الله عز وجل حتى تتحقق الهداية الثانية للعبد. ولهذا من قبل هداية الإرشاد فإنه حري بأن يوفقه الله عز وجل لهداية التوفيق، ويزداد هداية من الله عز وجل. ومن انحرف عن هداية الإرشاد فإنه حري بأن يحرم هداية التوفيق، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا الوعد تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أظهر دينه على الدين كله، فأظهر دينه على اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولا يزال دينه ظاهرا إلى اليوم، ولا يزال أهل الإسلام ظاهرون بهذا الدين. ولكن عندما يحصل التقصير وعندما يحصل التهاون في أمر الدين فإنه يحصل للمسلمين ذلة، ويحصل للمسلمين صغار بسبب إعراضهم عن دين الله عز وجل. ومع هذا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم لا يزالون ظاهرين على غيرهم من أهل البدع بما معهم من الحجج والبيان. فهم ظاهرون في الحجة والبيان، ظاهرون في أمر الدين، لا يستطيع خصومهم أن يقاوموهم بالحجة والبيان لتمسكهم بالكتاب والسنة التي جعل الله عز وجل لمن تمسك بها الظهور والغلبة والنصر والتمكين. وكفى بالله شهيدا، والله عز وجل شهيد على خلقه، وهو شهيد على قلوبهم وعلى أعمالهم، وهو معهم أينما كانوا، وهو معهم بعلمه لا يغيب عنه شيء، وهو الصاحب للمسافر والخليفة له في أهله. فهو شهيد على كل نفس، وشهيد على كل مخلوق حي لا يموت. ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الشهادة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالله عز وجل والرضا به ربا. والإقرار أبلغ من التصديق، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن التصديق قد يحصل ولا يحصل معه الإقرار، وأما من أقر فالمقر مصدق وزيادة. فكثير من أهل الكتاب صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقروا له، ولهذا عبر شيخ الإسلام هنا بالإقرار، لأن الإقرار هو قبول الحق والإقرار به، إقرارا به وتوحيدا. والتوحيد هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. وكلمة الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متضمنة لهذا، وهو إفراد الله بالتوحيد وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. وهذا هو الركن الثاني من ركني كلمة الإخلاص، وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا توحيد للمرسل كما أن الأول توحيد للمرسل. فينبغي أن يوحد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فالسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المطاع وهو المتبوع الذي إذا أمر بشيء فلا يسع مسلم أن يخالفه، وأما من بعده فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا قال الإمام مالك: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يرد من قوله شيء، بل يقبل قوله كله ولا يرد منه شيئا. وهذا توحيد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وليس هناك متبوع مطاع في شيء من الدين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طاعة العلماء فهي تبع لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طاعة الحكام فهي تبع لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وهذا اقتران بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه، ومن المؤمنين بالدعاء له. والتسليم هو دعاء له بالسلامة، والسلامة من كل آفة، والسلامة له من كل شيء. وقد سلمه الله عز وجل في دينه، وحفظه من بين يديه ومن خلفه، ورفعه في دينه درجات، وحصل له من الفضل ما لم يحصل لغيره، فهو صاحب الوسيلة وصاحب المقام المحمود. تسليما مزيدا، أي أنه يزيد ولا ينقص، وهذا مصدر من الزيادة، اسم مفعول من الزيادة، أي أنه يزيد ولا ينقص. وهذه الصيغة التي ذكرها العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة ومعروفة عند العلماء، ولكن الأكمل والأفضل هو الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة. ولكن هذه الصيغ جائزة، والأفضل والأكمل هو الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهذه صيغ جائزة، ولكن الأكمل والأفضل هو ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا عليه. ولهذا فالإتيان بهذه الصيغة هو أكمل الصيغ، ومن أتى بما هو دونها إن كان يعرف أن هذه الصيغ هي دون تلك الصيغة فإنه لا حرج في هذا. ولكن من ظن من بعض من يبالغ الآن ببعض الصيغ التي ربما كان فيها نوع تكلف يظن أنها أفضل مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أمر خطير، ويخشى أن يدخل في البدع، بل ربما أن يدخل فيما هو أعظم من هذا. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة وهذه المقدمة، ونشرع إن شاء الله غدا في قراءة صدر هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل التوفيق.